وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به، وقد أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله إنما أسهو لأسن، فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في أحكامهم لوجود التلازم ظاهرا، فإنما ثبت في أحد المتلازمين ثبت في الآخر، فإنه لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم. وقد أقمنا الدليل على خلافه، ولهذا قالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منهم موافقتهم ولا أقرهم على ذلك وبين لهم عذره. والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره قوله عليه الصلاة والسلام خطابي لواحد خطابي للجماعة. هكذا اللفظ الحديث؟ نعم، قال المحقق نعم، قال لقوله عليه الصلاة والسلام خطابي لواحد خطابي للجماعة، قال المحقق هذا معنى حديث روته أميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح، والحديث باللفظ الذي ذكره المصنف ليس له أصل كما قال العراقي في تخريج أحاديث المنهاج، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. لكن لفظ الحديث الصحيح إيش؟ إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. كان المقتضى المعنى العكس، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، مثل اللفظ المضاعف هذا اللي قولي لواحد كقولي للجماعة، مقلوب يعني. نعم، أحسن الله إليكم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان، كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز، وفي دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك، وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق، وفي السكنة والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك، وإلى حديث صفية الأنصارية في سقوط الطواف الوداع عن الحائض وغير ذلك. ولأنه لو اختص به لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة في التضحية بالجذع من الماعز تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. دليل آخر أن قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قضى يعم، ولو اختص الحكم من شوفها به لم يكن عاما. ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفها به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار. فصل. حلفوك. نعم محمد.